السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله يا جدنا، ونريدك أن تكمل لنا السيرة. حسنا يا علي، لكن أخبروني أولا يا أحفادي الكرام، أين وقفنا؟ توقفنا عند الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج لغزوة أحد، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. حسنا يا أحفادي الكرام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 1000 جندي، وظل الجيش يمشي على الجمال وبعضهم على الخيول، وجيش المشركين قوامه 3000. وظل الجيشان يقتربان من مكان أرض المعركة، وحدث شيء عجيب في جيش المسلمين. لماذا نقاتل يا قوم؟ لماذا نقاتل يا قوم؟ لماذا نقتل أنفسنا بأيدينا؟ نعم، كلامك مضبوط يا أبي، خصوصا أن النبي في بداية الأمر رفض أن يخرج، وألحوا عليه وأجبروه على الخروج. إنني راجع، أنا راجع، هيا هيا ارجعوا معي. نعم، هيا بنا نرجع، هيا بنا نرجع. نعم، فعل ذلك ابن أبي في بداية الأمر، وهذا حتى يحدث في الجيش خلخلة، وحدث خلخلة في جيش المسلمين، ورجع المنافقون من الجيش، وكانوا حوالي 300 في الجيش، وبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 700. عليه من الله ما يستحق هذا المنافق، لكن أخبرنا ما خبر بقية الجيش. بقية الجيش قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظمه عليه الصلاة والسلام، جعل 50 من أصحابه على جبل أحد حتى يحموا ظهور الجيش، فإذا اقترب واحد من المشركين ألقوه بالسهام. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفارقوا الجبل ولا تفارقوا أماكنكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا. وكيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش؟ لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير، وأوقف صلى الله عليه وسلم على الميمنة الزبير بن العوام، وجعل على الميسرة المنذر بن عمرو. وظل الجيشان يقتربان، وبدأت المعركة بداية قوية جدا. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه لأبي دجانة، وبدأ أبو دجانة يقاتل به في المشركين قتالا شديدا. وكلما اقترب أحد من المشركين من الجبل بدأت السهام تنهال عليه فيبتعد مرة أخرى عن الجبل. وحمزة رضي الله تعالى عنه ابن عبد المطلب أسد الله كان يقاتل في هذه المعركة بسيفين. ظل يقاتل حمزة رضي الله تعالى عنه حتى تربص به وحشي بن حرب فقتله. بدأ المشركون يفرون من أرض المعركة ويتركون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك قالوا الغنيمة الغنيمة، وأرادوا أن ينزلوا ليأخذوها. فقال لهم أميرهم لقد نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا له انتصرنا انتصرنا وما بقي إلا أن نأخذ الغنائم. ونزل أكثر الرماة من على الجبل، ورآهم المشركون وهم ينزلون، فاستغلوا الفرصة وأرادوا أن يصعدوا على الجبل مكانهم. انظروا انظروا، هذه فرصتنا، يجب أن نستغلها. نعم لقد نزلوا من على الجبل، هيا نصعد مكانهم، هيا هيا ستكون المعركة لنا. وبدأ المشركون بالفعل يتجهون نحو الجبل، وبدأوا يصعدون على الجبل، وبدأوا يلقون السهام على المسلمين من ظهورهم. فقلبت موازين المعركة بعدما كان النصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح النصر لغيرهم. ومن ضمن الأحداث التي حدثت في أرض المعركة أصيبت عين قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه، فسالت على كفه، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وهي تسيل على كفه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عين قتادة رضي الله عنه إلى مكانها فكانت أحسن العينين. وكم استشهد منهم؟ لقد استشهد في غزوة أحد 70 رجلا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حدث أمر عجيب من كثرة القتلى، وأشيع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجلس بعض الصحابة لا يقال حتى مر عليهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. وماذا قال أنس رضي الله عنه؟ لما رآهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه كذلك قال لهم لماذا تجلسون هكذا؟ فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم أنس رضي الله تعالى عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل إلى أرض المعركة. وما الذي حدث لأنس رضي الله عنه في أرض المعركة؟ بدأ أنس رضي الله تعالى عنه يقول إني أشم رائحة الجنة من دون أحد، وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما يفعل هؤلاء يعني المشركين. ونزل رضي الله تعالى عنه وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد، لقد وجدوا فيه أكثر من 70 طعنة كلهم في صدره. فرضي الله تعالى عن أنس. وعلى ما انتهت المعركة؟ انتهت المعركة بانتصار المشركين. وهنا ارتفع صوت أبي سفيان من على الجبل. فماذا قال أبو سفيان؟ قال أبو سفيان أفيكم محمد؟ وهل رد عليه أحد؟ لا، ثم قال: أفيكم أبو بكر؟ وهل أجابه أحد؟ لا، ثم قال: أفيكم عمر؟ وهل أجابه أحد؟ لا، ثم قال أبو سفيان: فلتعلوا هبل، فلتعلوا هبل، فلتعلوا هبل. وهل أجابه أحد؟ نعم، لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة كثيرا، وقال لأصحابه: ألا تجيبونه؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله أجل وأعلى. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول: الله أجل وأعلى، الله أجل وأعلى. فقال أبو سفيان: يوم كيوم بدر، والحرب سجال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا، بل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أصحابه وهو في حزن شديد مما حدث. ولما وصل إلى المدينة وعلم المنافقون بما حدث فرحوا لذلك فرحا شديدا. قلنا لهم: لا تخرجوا، ولماذا تقاتلون؟ فرفضوا الكلام، فكان ما كان. ليتهم سمعوا كلامك يا ابن أبي. وعاد جيش المشركين إلى مكة، وكان الواحد منهم يقول: انتصرنا عليهم يا قوم. في الحقيقة إنكم لن تصنعوا شيئا. لم نصنع شيئا؟ وكيف؟ أنتم قتلتم منهم الكثير، لكن تركنا رؤوسا لهم سيجمعوا لنا أقواما آخرين ويعودوا ويقاتلونا من جديد. ولكن ماذا سنصنع؟ نرجع إليهم حتى نقتلهم جميعا. وبدأ جيش المشركين يعود مرة أخرى، وبلغ هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن المشركين رجعوا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن تجهز أنفسهم ليخرجوا إليهم مرة أخرى، ولا يخرج معه إلا من خرج معه في أحد. واستجاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج جيش المسلمين مرة أخرى، ومنهم المصاب ومنهم من ينزف، ولكن الكل خرج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم خبر عن قريش. وما هو هذا الخبر؟ جاءه أن قريشا جمعت أعدادا أخرى وأرادوا استئصال المسلمين جميعا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هو وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وماذا بعد يا جدي؟ رجع المشركون مرة أخرى، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدا منهم، فعاد مرة أخرى إلى المدينة. وبعد ذلك غدر يهود بني النضير بالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راحتك تهمنا. اتصل على 19799 او 68 بس اتنينات. تشاهدون الان برنامج لماذا محمد والدكتور حازم شومان. الوكيل الإعلاني التجاري على قناة الرحمة حصريا مسج يرجى الاتصال على الأرقام التالية 02-2970-5245 010-99-0-2227 إيميل مستشفى دار الفؤاد، القلب، كهرباء القلب، جراحة القلب، الجهاز الهضمي والكبد، زراعة الكبد، الكلى، المسالك، أمراض الذكورة، أمراض جلدية، الأوعية الدموية، الجراحة العامة، الجراحة التكميلية، العظام، العمود الفقري، المخ والأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، الأمراض النفسية والعصبية، التخاطب، الصدر، الباطنة، الغدد الصماء، أمراض نساء، الأورام، أمراض الدم، أمراض دم وزرع نخاع، التغذية، أمراض وراثة، السمعيات، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان، الروماتيزم والتأهيل، علاج الألم، الأطفال، جراحة الأطفال، قلب الأطفال. المركز الطبي الجديد بالأسكندرية، أفضل خدمة طبية متميزة، أحدث الأجهزة الطبية، نخبة من أفضل السادة الأطباء والاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس. تضم المستشفى 115 سرير تتمتع بكل وسائل الراحة والتميز. العيادات الخارجية مجهزة بأحدث الأجهزة تقدم خدماتها على فترتين لجميع التخصصات. لدينا وحدة متفردة للغسيل الكلوي وبنك الدم. المركز حاصل على شهادة الأيزو 9001 و2000. الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية تقدم مفاجأة سارة وفرصة لن تعوض. الآن يمكنك استبدال تلفزيونك القديم أيا كان نوعه أو حالته أو حجمه. فقط ادفع 1500 جنيه بدلا من 2200 جنيه واستبدل تلفزيونك القديم بتلفزيون انترناشونال الحديث 29 بوصة. أيوه 29 بوصة، متعدد الأنظمة بالريموت كنترول، شاشة مسطحة ديجيتال فلات وسماعات استيريو جانبية بالشكل الفضي الحديث، 250 قناة وضمان لخمس سنوات. فقط اتصل بنا على هذا الرقم 33 85 35 35 أو على موبايل 010 44 6 7000. والمفاجأة لأول مرة، النقل والتوصيل مجانا لجميع المحافظات بدون أي مصاريف. وتذكروا أن هذا الجهاز مكونات يابانية بالكامل وأيضا مزود بخاصية منع استخدام الأطفال، يعني من النهاردة مش تشيل هم أطفالك وسيبهم يتمتعوا براحتهم. تلفزيون انترناشونال 29 بوصة مزود ب 15 مدخل للصوت والصورة أمامية وخلفية وقناة للدي في دي ومدخل خامس للكمبيوتر زائد دليل التليفون زائد تقويم شهري وسنوي اف ام راديو وساعة للغلق والفتح الأوتوماتيكي والعب